بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 82 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن زكاة التجارة، وبقي شيء بسيط جدا منها. يقول رحمه الله: وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح. هذه مسألة مبنية على خلاف في مال القراض. وهو أول شيء، ما هو القراض؟ القراض هو الشركة بين اثنين التي تسمى المضاربة. القراض غير القرض، القرض الدين، أما القراض فهو المشاركة بين اثنين، واحد منه المال كله وواحد منه الجهد كله. وهذه غير شركة مال ومال، هذه شركة فيها مال من واحد والجهد من الثاني، وتكون في التجارة، وهذه سيأتي لها باب خاص بعدين. فيقول الشيخ: متى يحق للعامل بجهده؟ أنه أنت دفعت له رأس مال، معك 100,000 ريال، أخذ 100,000 ريال منك، واتفقتما على نسبة ربح مثلا 40% لرأس المال و 60% منها للجهد الأرباح. إن حصل ربح، ممكن تكون 50-50، ممكن تكون 30-70، لأي طرف من الطرفين، لأن الجهد ليس له قيمة مادية تحسب، ويتفقون على حصة معينة. إذا ما اتفقوا نعود للعرف، نسأل العالم في هذا البلد، إذا تشارك واحد بجهده وواحد بماله كيف تحسبوها؟ قال: هنا متعارف عليها في البلد مثلا 60% لرأس المال و 40% للجهد. أما إذا اتفقوا، قال له: أنا بدي 90%، قال له: خلص موافق، اتفق. المهم هذا اسمه قراض. فالقراض يكون بالتجارة. إن حصل خسارة، إن حصل خسارة، رأس المال يخسر ماله. مثلا أنا دفعت 100,000، وبعد العملية التجارية تحولت 100,000 لـ90، خسرنا 10,000، فأنا كصاحب رأس مال أخسر العشرة كلها مني، وأنت كجهد خسرت جهدك، بروح جهدك مجاني، ما بتأخذ مني ولا بأخذ منك. وإن ربحنا، أنا أربح مقابل مالي وأنت تربح مقابل جهدك على النسبة التي اتفقنا فيها. لنفرض بقى اثنين شاركوا من القراض وحصل ربحهم، متى يحصل العامل بجهده على حصته؟ هي المسألة سينبني عليها مسألة في الزكاة. قال: وإن قلنا عامل القراض، يعني الذي اشتغل بجهده، لا يملك الربح بالظهور، بعنا البضاعة ظهر الربح، كان معنا 100,000 اشتغلنا فيها بالتجارة، حطيناها بالسوق بعناها بـ150,000، بس لسه ما حصلنا الفلوس، بس 150، خلص عرفنا انه ربحنا 50، فأنت إلك يا صاحب رأس المال 30 مثلا، وأنا إلي 20، فهل بمجرد ظهور الـ20 هذه أملكها أنا ولا لا، لازم أقبضها؟ قال: فإن قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور، أي لا بد من أن يملكه فعلا بيده حتى يقسم يعني الربح، إذا قلنا لا يملك بالظهور معناتها لسه أنا إلي 20,000 عندك يا صاحب رأس المال بس ما ملكتها أنا لسه. معناتها المال والربح والكذا كله بإيد مين؟ بإيد صاحب المال. قال فعلى المالك زكاة الجميع، بزكي رأس المال، بزكي 150,000 المال وربحها، المال والربح بزكيها مين؟ صاحب رأس المال. فإن أخرجها من بيته عنده 150,000 في السوق، طلع من بيته عنده كاش تاني، طلع الزكاة تبع 150,000، خلاص هي ما فيها مشكلة. أما إذا طلعها من 150,000 فتحسب من ضمن المؤونة. يعني أنا لما بكون عندي رأس مال بشتغل فيه بالتجارة، رأس المال طبعا بالتجارة بيروح منه أجرة حمالين، بيروح منه أجرة سيارة، بيروح منه كهرباء، بيروح منه مصاريف. ففي هذه الحالة، في هذه المسألة بهذا الشكل، لما صاحب المال بزكي المال مع الربح بينحسب الزكاة من المصاريف، وبالتالي بيروح على مين؟ مين بيروح؟ على العامل. العامل بيروح جزء من ماله بيروح مع الزكاة، غير الزكاة تبعه هو. هذه تعتبر مصاريف دفعها صاحب رأس المال فيزكي الكل. فعلى المالك زكاة الجميع، يعني رأس المال والربح. فإن أخرجها من مال القراض، يعني من مال من 150,000 هذه، حسبت من الربح في الأصح. نحسبها من الربح أي كأنها مصاريف من جملة مصاريف التجارة. أما إذا قلنا يملك بالظهور، أما تقول الثاني أنه لا، العامل مجرد ما عرفنا أنه ربحنا، كم ربحنا؟ طلع لي كذا، صارت بزمتي أو بزمته، صارت عرفت أنا بالظهور، مجرد ما ظهر الربح ملكه العامل، ملك حصته، يعني ملك حصته. فبهذه الحالة لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح بس، ما بزكي لي حصتي أنا. شو لك علاقة أنت؟ إذا أنا قلت أنا ملكت حصتي بالظهور، فأنت يا صاحب رأس المال بتزكي رأس مالك وبتزكي حصتك، أما حصتي ما لك علاقة فيها. عرفت شو الفرق بين التنتين؟ وبهذه الحالة والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته. أنت زكي حصتك وأنا بزكي حصتي، بس أنا لما بزكي حصتي يبتدئ حولي من حين الظهور. متى ربحنا 150,000؟ بعد ما اشتغلنا 10 شهور. من الآن لما ظهروا 20,000 تبعي الربح، الآن أنا ببدأ حول. أما أنت عندك حول من أول، أنت صاحب مال غني، فأنت بتزكي على طول. أنا لا، ألا بدأ حولي، بدأ حولي بالظهور، ولا يلزمني إخراج الزكاة حتى أقبض. نقسم الربح، بأخذ حصتي، إذا مضى علي حول بزكيه. وإذا اعتبرناها تجارة لازم كمان آخر الحول، مثل ما حكينا من أول باب التجارة أنه يكون في آخر الحول نصاب إلى آخره. وإذا كانت حولت لمال بده يمضي عليها سنة من يوم القسمة، أو من يوم الظهور عفوا، من يوم ما ظهرت الحصة. هي مسألة يعني هي باب تاني جاب الشيخ بباب الزكاة لتعلقها بالزكاة. واضحة؟ وصلنا الآن إلى زكاة الفطر، باب زكاة الفطر. طبعا كلكم تعرفوها زكاة الفطر، بس فيها شوية تفاصيل دقيقة صغيرة فيها فوائد، وإن كان الإنسان يعلم يعني يثبت علمه ويزداد أحيانا بعض المسائل اللي ما كان منتبه لها أو يكون فيها خلاف بين المذاهب. ومن عجائب يعني الأمور، أنتم الحمد لله الله مأكرمكم طلاب علم وتزكون وتعرفون هذه الأمور. يعني أنا أعرف أناسا من المسلمين ما بيعرفوا أنه في شيء اسمه زكاة فطر. فاللي بيعرف يحمد الله عز وجل أنه جعله مسلم وعنده علم وبيعرف أنه في زكاة وأنه بيزكي. في مسلمين حقيقة ما بيعرفوا، مو بخل، لو بيعرف يزكي، ما بيعرف، ما بيعرف أصلا، ولا حدا فاهمه أنه في شيء اسمه زكاة فطر. فيأتيه رمضان تلو رمضان تلو رمضان ولا يخطر على باله. بعد 20 سنة بيتعلم، بيقول يا لطيف أنا 20 سنة ما زكيت. هذا حقائق، هذه موجودة في المسلمين. وكما قلت لكم في الجمعة، في مسلمين بعرف ناس منهم أنا ما عندهم نسخة من المصحف في البيت، ما يقرؤون القرآن أصلا يعني. ف فضلا عن حفظه او تلاوته او ما عندهم نسخه اصلا في البيت، فكيف بده يقرا؟ في ناس عندهم نسخه بيفتحوها من رمضان لرمضان، ماشي الحال احسن من بلاش، معلقينه بحطوه بتوب بعلقوه بالحيط، بس يجي رمضان بيقراوا فيه، خلص رمضان سكروا للرمضان اللي بعده، احسن من اللي ما عنده، ماشي الحال. الحمد لله الله أكرمنا إكرام كبير، الحمد لله فضل الله. باب زكاة الفطر. طبعا يقول وكيع بن الجراح، شيخ الإمام الشافعي، هذا وكيع بن الجراح شيخ الشافعي، قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة، لأنه ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث. ممكن الصائم يغلط أحيانا، يسب مثلا أو يلعن أو ينظر نظرة غير أو يكذب له كذبة، يعني بيعكر صيامه، فزكاة الفطر تكون طهرة. لا، خمس فوائد زكاة الفطر، لها خمس فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تطهير الصيام مما حدث فيه من لغو ورفث، واحد. الفائدة الثانية أن صيام رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر، فهي سبب لقبول العمل تبع رمضان، صيام رمضان. الفائدة الثالثة أن الفقير في الشرع، الفقير الذي عنده قوت يومه زيادة، يعني عنده أكل يكفيه بالعيد، يجب عليه أن يزكي الفطر، يخرج زكاة الفطر، مع أنه زكاة المال مو واجبة عليه، بس زكاة الفطر تجب على الغني والفقير، إلا الفقير الذي لا يملك إلا طعام يوم واحد، يعني لو أخرجها يجوع، هذا تسقط عنه. أما الفقير العادي حتى الذي يأخذ زكاة الفطر من الأغنياء وجب عليه أن يزكي، بيأخذ وبيعطي. شو الفائدة؟ يعلمه الشرع العطاء، مو على طول يأخذ يأخذ يأخذ، لا، يتعلم هو يعطيه، هي فيها فائدة كبيرة. ويتعلم مع العطاء الفقير، الفقير لما يعطي غير الغني، الفقير لما يعطي بيكون عنده توكل على الله أكثر، لأنه عم ينفق من شيء مضطر له، هو بده إياه لازمه. الغني بينفق بيقول لك عندي غيره، أما الفقير بيقول لك أنا كل اللي عندي 10 كيلو رز، طالع ثلاثة منهم ما بيبقى غير سبعة، ما بكفونا غير أسبوع مثلا. فيتعلم العطاء والتوكل على الله، هذه الثالثة، الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة تطهر الغني من الشح، فقال صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر: أما غنيكم فيزكيه الله، طهره يعني من الشح، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطاه، فصار عندك طعم للمساكين كمان. والفائدة الخامسة أنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني يوم العيد. فما في مسلم فرحان بالعيد يكون جوعان، لا، كله فرحان وكله عنده أكل على الأقل هذا اليوم الذي نفرح به في العيد. نعم. يقول ابن عمر فيما رواه الشيخان: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، طبعا مقدار صاع سيأتي معنا، والصاع أربعة أمداد، المد حكينا عليه اللي هو من الكف، الكفين من الحنطة أو الرز، اللي هو مكعب طول طلعه، طول ضلعه من الداخل 9 سنتي واثنين أو 3 ملي متر، هذا اسمه مد، يعادل تقريبا 600 غرام تقريبا، لأنه يختلف الوزن بين الرطب واليابس والجاف والكبير والصغير، يعني تقريبا 600 غرام. فالصاع 4 أمداد بيطلع حوالي 2.5 كيلو تقريبا، هذا اسمه صاع. صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، حتى العبد عليه زكاة، زكاة فطر بيطلعها عنه سيده، ذكر أو أنثى من المسلمين. وخبر أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. أقط يقال له أقط وإقط وأقط وأقط أقط. الأقط هو أو الأقط أو الأقط هو اللبن المجفف، لبن مجفف يجفف اللبن الذي لم ينزع الزبد منه، يبقى الزبد فيه كما هو فيجففونه فيصير قطعا كأنه قطع الكلس. فكانوا من زمان يعتبر هذا أكل طعام يأخذونه معهم في السفر، حط 4-5 قطع وشوية تمر وماء، فإذا جاع يأخذ قطعة من الأقط فيضعها في فمه فيمصها ويشرب عليها الماء، شلون حليب نيدو دوبته بالماء كأنك هيك، بس هذا أفخم من الحليب الجاف، هذا حليب طبيعي ما بتعرف شو حاطين له ذاك، هذا أبدا أصلي، فبيشرب عليها ماء كأنه شرب كاسة حليب. أكل تمرة كفته نص نهار أو نهار هذا، فكان هذا طعاما من الأطعمة. والآن بيستعملوه بالأردن بيسملوه جميد، الآن في الأردن إذا بده يدعوك إلى وليمة فخمة بدعيك على رز وجميد، يضعون الجميد على الرز، هذا الجميد هو عبارة عن أقط، سموه عنا في سوريا هجت. فهذا كان طعامهم، كانوا يأكلون الزبيب طعام، القمح، الشعير، التمر، الأقط. فهذا كان، لذلك أبو سعيد قال أوصى عن الأقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. هذه زكاة الفطر. شوف بقى هنا المسائل اللي أنتم متعودين على ممكن خلافها. عند الشافعي قال تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، هذا طبعا متفق عليه. متى تجب زكاة الفطر على الإنسان؟ في أول ليلة العيد، يعني لما يخلص مغرب آخر يوم برمضان، غربت الشمس وأفطرنا آخر يوم برمضان وثبت أنه بكرة عيد، من المغرب مجرد ما أذن المغرب إذن بدأنا ليلة العيد، لأن الليل قبل النهار، نحن الآن بدأنا ليلة العيد. ما دام أذن المغرب وأنت حي عايش، غربت عليك وأنت حي، إذن وجبت عليك. فإذا مات بعدها فطر المغرب ومات، يجب عليه لأنه وجبت عليه بالغروب. أما إذا كان ببطن أمه، فطرت أمه بعد المغرب ولدته، ولدته بعد المغرب، لا تجب عليه ولكن يستحب. لازم يكون حي قبل وبعد، قبل المغرب وبعد المغرب موجود عايش. إذا مات قبل المغرب بدقيقة واحدة بآخر يوم ما عليه زكاة فطر، سقطت عن الورثة يعني. وإذا ولد بعد المغرب بدقيقة لا تجب عليه زكاة الفطر وإنما تستحب. أما إذا كان عايش قبل المغرب وبعد المغرب هذا هو اللي تجب. فإن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان يعني أدرك أول ليلة العيد، لذلك قال تجب بأول ليلة العيد في الأظهر. هذه المسألة الأولى، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد أي بعد الغروب. ويسن، هذه المسألة اختلف الشافعي عن غير مذاهب فيها، يسن أن لا تؤخر عن صلاته، يعني لا تؤخر، يستحب أنك ما تأخر صلاة زكاة الفطر عن صلاة العيد. لو طلعت بعد صلاة العيد عند الشافعي تصح معك، عندك تطلع زكاة الفطر عند الشافعي زكاة الفطر تصح من أول يوم برمضان لغروب أول يوم العيد، ليوم العيد بعد صلاة العيد هيك للمغرب، يوم 10 شو اسمه، يوم 1 شوال المغرب للمغرب. الأفضل أنه تطالع قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. يسن ألا تؤخر عن صلاته ويحرم تأخيرها عن يومه. أما إذا أخرها لحتى غربت يوم العيد، صلينا المغرب أول يوم العيد ولم يخرج زكاة، ارتكب محرما، يجب عليه أن يتوب ويستغفر وتبقى في ذمته، لا تسقط عنه، يجب أن يخرجها ولو بعد سنة لو بعد 100 سنة تبقى في ذمته للفقراء حق، ولكن هو ارتكب معصية بتأخيرها إلى هذا الشكل ويحرم تأخيرها عن يومه. هدول أهم نقاط اللي فعند الشافعية بتصح من أول يوم برمضان، وإن كان الأفضل أن يؤخرها إلى آخر بضع أيام، لا كما قال الصحابة كنا نخرجها قبل يوم أو يومين حتى يستفيد منها الفقير. أما لو واحد أخرجها من أول يوم برمضان سقطت عنه شرعا عندنا. قال ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح. يعني الكافر لا تصح منه الزكاة أصلا لأنه كافر، كافر الأصلي يعني نصراني أو يهودي أو مجوسي. فأحيانا الكافر بيكون عنده شخص الكافر موكل أن ينفق عليه، مثلا كافر اشترى عبدا كافرا، لأنه ما بجوز تبيعه عبدا مسلما للكافر، لا يجوز لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما بجوز نبيعه مسلم لكافر حتى لا يملك الكافر المسلم. ولكن كافر اشترى عبد كافر وهو عنده أسلم، هو عنده أسلم وجاءت زكاة الفطر، يجب على السيد اللي هو الكافر هون أن ينفق زكاة الفطر على عبده المسلم في أي حالات خاصة استثنائية، مثل حكايته إذا كان زوجته كانت ذمية مثله وأسلمت زوجته، طبعا يفرق بينهما مؤقتا لبين ما تمضى العدة، فإن أسلم هو تبقى على نفس العقد القديم بدون عقد جديد، وإذا ما أسلم يفرق بينهما. ففي هذه الفترة اللي هي فترة العدة هي الزوجة أسلمت وزوجها كافر، ما بتخلي يقرب عليها طبعا، ولكن إذا وجبت زكاة الفطر فتجب عليه مع أنه كافر، هي حالات استثنائية. قال ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح. ولا رقيق، العبد لا يملك أصلا فلا تجب عليه زكاة الفطر. فقوله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي فرضها رسول الله على كل حر أو عبد، أي على سيده مو عليه هو، هو ما يملك أصلا. ولا رقيق. وفي المكاتب وجه، يعني اختلف العلماء في المكاتب، لأن المكاتب يملك وإن كان ملكه ضعيف بس يملك، كان اختلفوا فيه. ما هو المكاتب؟ المكاتب عدة مرات شرحت لكم إياه، اللي هو يشتري نفسه من سيده. واحد عبد يقول لسيده بشتري نفسي منك ب100,000 ريال، بيقول له قبلت، فيتركه يعمل، هو بيكون معلم نجار أو حداد أو سباك أو أستاذ أو شاعر، أي مهنة بيشتغل، فبيملك بيدفع أقساط للسيد، فهذا صار يملك. فصحيح هو ملكه ضعيف، ليش ضعيف؟ لأنه بأي لحظة ممكن يلتغى العقد فيعود إلى العبودية مرة ثانية، لأنه لسه ما صار حر حقيقة، ما دام عليه أقساط ولو ريال واحد يبقى عبدا حتى يدفع كل الأقساط. بس حقيقة الأمر هو عبد، وحقيقة الأمر أنه عم يملك، مثلا جمع 10,000 وعليه أصل 1,000 بقي معه 9. ففي بعض العلماء يجب عليه في هذه الحالة أن يدفع زكاة الفطر. لذلك قال لك وفي المكاتب وجه، ومن بعضه حر يلزمه قسطه. شخص كانوا مالكينه اثنين اشتروا عبد، واحد حرر الحصة تبعه 50% تبعه، قال له أنت حر، القسط تبعي حر، والثاني قال له لا أنا بدي خليك عبد، فصار نصه حر ونصه عبد. وبعض من بعضه حر يلزمه القسط، أنه في نصه حر هو فبيدفع نص صاع زكاة الفطر، إلا إذا كان بينه وبين المالك الثاني مهايئة. في شغلة بالفقه اسمها المهايئة. المهايئة هي أن يتفق العبد اللي نصه حر ونصه عبد مع السيد الثاني هذا اللي مالك نصه، أنه يوم إلك يوم إلي، يعني يوم أنا بخدمك عبد عندك ويوم تتركني أنا حر طول النهار. فهمت شلون؟ مهايئة اسمها. فإذا كان اليوم اللي هو فيه حر ثبت رمضان وجبت عليه زكاة الفطر هو، وإذا كان هداك حصة هداك تجب على هداك الثاني. عرفنا؟ فإذا طلع 29 إن شاء الله يطلع 30 إن شاء الله يطلع، مشان ما يزكي هو. ومن بعضه حر يلزمه قسطه. أما بالحالة العادية إذا ما في مهايئة بيدفع حصته تلت نص ربع، بيدفع نص ساعة تلت ساعة اليوم. طبعا هاي مسائل غير موجودة الآن، ولكن لازم نعرفها. هي حكم شرعي معلق العمل به، ما بتعرف هل يعود ولا لا يعود، الله أعلم. نعرف مسألة إذا تعلمتها تأخذ أجرها وثوابها ولو لم تطبقها. يوم القيامة لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل مسألة تتعلمها فيها درجة في الجنة، فيها مرتبة خاصة لها. ولا معسر، المعسر الشخص اللي عليه ديون وما عنده مال يسدد. طبعا معسر يعني ما عنده دخل أصلا، دخله كله مسدد ديون، ما في عنده مال، معسر. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. من هذا المعسر؟ قال أنا بدي طعام يكفيني أنا وزوجتي وأولادي وأبي وأمي عم بنفق عليهم، وعندي خادم مثلا نفقات هؤلاء بدي مثلا 100 ريال، ما عنده غير 100 ريال أو أقل، هذا لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه المال اللي بده يأكل هو وأهله فيه يستوفي كل المال اللي معه، ما يبقى معه شيء زيادة. فإن كان معه زيادة لازم 100 معه 150، والخمسين لا تكفي زكاة الفطر لكل العائلة، فيبدأ بنفسه أول أو شيء بطالع عن نفسه، بعدين بطالع بالترتيب الذي سيأتي هلا بعد شوي. قال ولا معسر، فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء ما زاد شيء فمعسر. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح. يعني إذا كان صحيح معه فلوس بس لازمين أجرة البيت، عم يطالبوا الرجال بأجرة البيت، والشغالة عم يطالبوا وهو ممن يخدم، يعني متعود أنه عنده خدامة على طول، فعنده خدم عم يدفع له الأجرة وأجرة البيت وما عنده زيادة، تسقط عنه زكاة الفطر. هذا يعتبر من الضرورات. ولذلك عند الشافعية يجب على الزوج أن يخدم امرأته إن كانت تخدم في بيت أهلها. يعني واحد زوج بنت في بيت أهلها متعودة طول عمره عندهم خدامة، يجب عليه شرعا أن يجيب له خدامة. هذا مذهب الشافعي، لأنه هي هيك متعودة، إلا إذا كان فقير وهن راضين فيه بحث ثاني، إذا عنده إمكانيات لازم يجي. طيب، ومن لزمه فطرته، لزمه فطرة من تلزمه نفقته، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، لأن الكافر ما عليه أصلا فطرة، ولا العبد فطرة زوجته. لو واحد عبد متجوز لا يجب عليه أنه يطلع فطرة زوجته، لأنه هو لا يملك أصلا، فهو وزوجته عالي على غيره. ولا الابن فطرة زوجة أبيه، مع أنه يجب عليه النفق عليها. لو أبوك متزوج امرأة، خالتك مرت أبوك، خالتك زوجة أبوك، هل هي ضرة أمك إن كان أبوك ميت أو عايش وما بيقدر ينفق عليها؟ فيجب عليك أنه تنفق على أبوك وعلى زوجة أبوك، مع كونك واجب عليك تنفق على زوجة أبيك لا يجب عليك أن تخرج عنها زكاة الفطر. فهذه مستثنية من المسألة، استثناء. مو كل أنه أنا عادة كل من يجب علي أن أنفق عليه يجب علي أن أزكي عنه الفطر، يستثنى هذه المسألة. وفي الابن وجه، في يقول ثاني أنه يجب عليه ينفق طلع زكاة فطر عن زوجة أبيه. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها. قال الإمام النووي الأصح المنصوص لا يلزم الحرة ولكن يستحب، يعني زوجها أعسر. هي مسألة مبنية على خلاف بين الفقهاء في زكاة الزكاة زكاة الفطر على من تجب؟ هل تجب ابتداء؟ يعني أنا زوج وعندي زوجتي، هل تجب زكاة الفطر علي أنا مباشرة عنها، أم أنها شرعا تجب عليها ثم أتحملها عنها؟ فإذا قلنا تجب علي أصلا، فإذا أنا عسرت ما عندي، هي أصلا ما عليها، هي أصلا ما عليها، فإذا عسرت أنا ما في عليها شيء هي. أما إذا قلنا هي وجبت عليها أولا هي ثم تحملتها بصفتي زوجا، فإذا أعسرت أنا بيرجع الفرض عليها. ذلك في قولين مسألة، عرفت شلو؟ هي مسألة فقهية، فيبني عليها مسائل كثير، منها موضوع الكافر. قلنا إذا واحد كافر وعنده قريبه المسلم بده ينفق عليه، فإذا قلنا تجب بداية على المخرج، الكافر ما عليه زكاة أصلا فتسقط. وإذا قلنا تجب على القريب المسلم ثم يتحملها الكافر فنلزمه بها، ويترتب عليها مسائل بناء على هذا الخلاف. ولذلك اختلف الرافعي والنووي هنا في هذه المسألة. الرافعي قال ولو أعسر الزوج فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها بناء على أنه هي واجب عليها أصلا هي، بعدين هو يتحملها. وكذا سيد الأمتي. قال النووي الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، أنه هي أخذ القول الثاني أنه هي أصلا وجبت على الزوج مباشرة، فالزوج معسر ما عليها، هي أصلا ما عليها. شايفة شلون تغير الوضع؟ قال والله أعلم. بس قالوا بالشروح ولكن يستحب لها ولو لم يجب عليها. أنت يعني واحدة زوجة عندها فلوس وزوجها غني، زوجها غني أم صار فقير، زوجها أعسر فصار فقيرا، فقال لها يا بنت الحلال أنا ما راح أطلع عنك زكاة فطر لأنه مو واجب عليه، فيستحب أنه هي تطلع ما دام معها لتتطهر من رفث أو لغو حصل في رمضان، وللخروج من الخلاف، وللخروج من الخلاف. ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال. هي مثل يعني إذا أنت عندك ابنك صغير دون البلوغ أنت تنفق عليه وزكاة فطره عليك، قمت بعته على أوروبا يدرس، قامت انقطعت أخباره فجأة، ما عاد تعرف وينه، بطل يتصل فيك، سكر الجوال ونقل من البيت اللي هو فيه، ما بتعرفه مخطوف ميت عايش الله أعلم شو أخباره. وإجا رمضان واجب عليك تزكي عنه زكاة الفطر. هذا مثل تبع العبد يعني، بس أعطيتكم أنا مسألة اخترعتها من عندي قريبة مشان نفهمها لأنه عبد ما في هلا. قال ولو انقطع الخبر هذا الشخص فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال. وقيل إذا عاد، استنى عاد ولا ما عاد؟ إذا عاد تطلع عنه، إذا ما عاد الله يرحمه. ماشي؟ وفي قول لا شيء، في قول ثالث إنه ما عليه شيء أصلاً، لا إن عاد ولا ما عاد، لأنه ما لما وجبت ما بعرف وينه. ما بعرف وينه. والأصح هلا شخص قلنا وجب عليه عنده عيلة كبيرة وجب عليه 10 صيعان من القمح، 10 صيعان وما عنده مال إلا 5 صيعان بس، يعني 5 زكوات واجب عليه 10 زكوات وعنده ما يكفي 5. ومن والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، أو بعض هو عليه صاع واحد ما عنده غير مدين يعني نصف صاع بيطلعه، مثل إذا واحد عنده ماء للوضوء ما بيكفي وضوء كامل يغسل وجهه وإيده وبعدين بيتيمم عن رجله وراسه، إذا ما في يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنفعل ما نستطيع. ها هي مثله، أنا واجب علي زكاة الفطر صاع ما عندي غير نص صاع طالعه، أما عندي علي 10 زكوات عندي 5. وأنه لو وجد بعض الصيعان أول شيء بيبدأ بنفسه بيطلع زكاة حاله نفسه، بدأ بنفسه قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير، ابنك الكبير اللي ما بيقدر يشتغل اللي واجب عليك تنفق عليه. شوف الترتيب شلون استنبطوه ما بعرف الله أعلم، بس هيك الترتيب بالفقه، يبدأ بنفسه بعدين بالزوجة، بعدين بالولد الصغير، بعدين بأبوه، بعدين أمه، بعدين ابنه الكبير. هذا الترتيب. قال وهي صاع، نعرف الصاع صرنا 4 أمتار. وجنسه جنس زكاة الفطر القوت، القوت الذي القوت هو يعني الغذاء الذي لا يستغنى عنه، مثل الخبز. عندك مصر مثلا خبز، خبز أساسي، من أكبر دول العالم باستهلاك الخبز مصر مثلا. بالصين ما بيعرفوا الخبز، بالصين مليار ومدري كم مليون 300 مليون، بتروح على الصين بتدور على الخبز ما في، بيأكلوا رز، فالقوت عندهم رز. فما بصح تطالع بالصين على المسلمين تبع الصين، في هيك قرية صغيرة فيها 8 مليون بالصين. فالصين ما بصير تعطيهم قوت قمح، ما بيعرفوا يشتغلوا فيه، لازم رز. بمصر لازم قمح، لأنه هو العيش، هذا هو الأساسي. في بعض البلدان أو بعض القبائل أو ممكن يكون التمر هو القوت الأساسي عندهم. بعض الناس يأكلون الزبيب كامل زمان، هلا يمكن أظن ما في لأنه صار غالي. المهم هذا اسمه القوت المعشر، يعني الذي تخرج زكاته العشر إذا سقي بماء السماء، اللي حكينا عليه من باب الزكاة، زكاة النبات. يعني يجب فيه العشر أو نصف العشر على حسب السقاية. وجنسه القوت المعشر وكذا الأقط في الأظهر. قالوا في الشروح لو فرضنا أنه بعض القبائل أو البدو أو حدا من الناس طعامهم الأساسي جبن، جبنة، ما في عندهم لا رز ولا قمح، عندهم شوية غنم بيأكلوا جبنة، فالجبنة مثل الأقط، بس شرط ما تنزع منها الزبدة، تخلي الحليب مثل ما هو بالزبدة تبعه، سويته جبنة. طبعا لما تعطيه آلة جبنة، صاع جبنة، بكيف عليه لأنه هذا أكله، صار مثل الأقط. طبعا هلا ما أظن، يعني يمكن يكون موجود، الدنيا كبيرة. المهم لو فرضنا أنه طعام فئة من الناس يصح أن يكون زكاة فطرين، ويجب من قوت بلده. فأنا عايش بجدة، شو قوت جدة؟ الخبز يعني القمح والرز، كمان 2 قوت عندنا هنا في جدة، فيجب من قوت بلده. وقيل قوته، ممكن واحد يكون صيني مسلم ساكن بجدة، قوت جدة أو بمصر، مصر قوتهم قمح، وهو ما بيأكل إلا رز، ما بيدول قمح، فهل يجب عليه طالع من قوت البلد ولا من قوته هو، يعني رز ولا قمح؟ هذا قوت. وقيل قوته هو، بغض النظر عن قوت البلد، والأرجح أن قوت البلد لأنه هو الأنفع للفقراء. وقيل يتخير بين الأقوات، بنقي واحدة من الأقوات، قوت قمح رز اللي هو، ويجزئ الأعلى عن الأدنى. مثلا شعير وقمح، طلع القمح أفضل من الشعير. أما إذا الناس بتأكل قمح طلع شعير، لا يجزئ، الأدنى عن الأعلى لا يجزئ، الأعلى عن الأدنى يجزئ، أما الأدنى طبعا لا يجزئ ولا عكس. طيب شلون بدي أعتبر أنا أدنى وأعلى إذا في نوعين من هذا الأكل الناس بتأكله؟ قيل بالقوت بالسعر بالقيمة، وقيل بالاقتياد. مين اللي بيقيت أكثر؟ التمر بيقيت أكثر ولا الخبز؟ الخبز، الخبز، الخبز بيقيت أكثر، بيشبع أكثر من التمر. التمر شبع مؤقتا، بعد شوي بتجوع. أما إذا أكلت رغيف حاف بتم طول النهار شبعان. لذلك بيقول لك الخبز الحاف بيعرض الاكتاف. وهي سيدنا أبو هريرة الله يرضى عنه، كانت على زمان القصة، كانوا تعرف فقراء كثير كانوا ياكلوا شعير مسوي، ما اللي ياكل قمح يعني هذا شيء ملك، هذا غني. فقيل لأبي هريرة إن من أكل خبز البر الأبيض هذا فإنه يعرض الأكتاف. فأول مرة بحياته رضي الله عنه أكل بر من هذا، أكل صار يطلع بأكتافه رضي الله عنه، لأنه أول مرة بحياته بشوف هالشوفه. لذلك رحمه الله ورضي الله عنه لما صار غني بعدين، مرة مخط بتوب من كتان، يعني منديل، صار يقول لنفسه بخن بخن أبو هريرة يمتخط في ثوب من كتان. أنتوا هلأ الواحد منا الفقير، هلأ اللي بيننا الفقيرة تلاقي عنده 6-7 تواب بالبيت و5-6 سراويل وما بعرف كم فانيلا، هذا الفقيرة، وشبشبين على الأقل، مظبوط، وطائتين. كان الصحابة بعضهم يجلس ما عنده إلا ثوب واحد، يعني مثل الإزار، مثل المنشفة، يلف نفسه به. نهاهم عن الاحتباء صلى الله عليه وسلم لأنه تبدو العورة، ما في عندهم ثياب لا داخلي. وفي بعض الروايات عن أمهات الصحابة الكرام النساء قال: ومن لم يكن عندها ثوب فلتعرها جارتها. تستعير توب عشان تروح على صلاة العيد، ما عندها توب تطلع فيها برا. هلا بتفتح الدولاب تلاقي 60 فستان، تقول له ما عندنا، كله ما عنده، الحمد لله، كله ما عنده، لا عندهم أكل لا عنده شرب، ما بيشكروا الله ولا بيحمدوا الله. هذا من أكبر الأخطاء اللي يرتكبها الشعوب، كفران النعمة. أيوة، بدنا نشكر الله ونحمده. هذا منديل الورق، هذا المناديل الورقية اللي الناس تفكرها شيء تافه، هذه من النعم اللي ما حدا بينتبه لها، تستعملها طول النهار على طول. كان من زمان إذا واحد صار عنده زكام شو بده إيش؟ بده يمسح ياب أو عين ملابسه. حتى الفقهاء ذاكرين إنه إذا بده يبصق في الصلاة يبصق في طرف ثوبه ويدلكه، وين بده يروح فيها هو عم يصلي؟ هلا تلاقي مناديل ورق ومعطر وكذا وكولونيا شغل، الحمد لله. ايه، والاعتبار بالقيمة في وجه وبزيادة الاقتياد في الأصح، فما كان قوتا أكثر هو اللي بنعطيه للفقراء. فالبر خير من التمر والأرز، والأصح أن الشعير خير من التمر، وأن التمر خير من الزبيب، وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه. يعني عن نفسه طالع تمر، هو قوته تمر، وزوجته لا، طلع عن زوجته أمح. ولا يبعض الصاع، ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد، يعني أنا علي صاع زكاة فطر، ما بصير طالع نصه شعير ونصه قمح، أو شوية زبيب وشوية تمر، يا كله تمر يا أما كله زبيب يا أما كله قمح، هذا معناته لا يبعض الصاع. ولو كان في بلد أقوات، عدة أقوات لا غالب فيها، تخير أي شيء، لأن الفقراء كله بيأكلوا مناسا، والأفضل أشرفها. إذا كان بلد بيأكلوا تمر وبيأكلوا زبيب وبيأكلوا قمح وبيأكلوا، شوف أنت أكثر شيء الناس بيحبوه إيش؟ أغلى شيء تعطيهم منه، هذا أفضل طبعا. ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد، يعني مثل اللي حكينا، ابنك عم يدرس بالصين لك تزكي، طالع زكاتك انت هنا قمح، والاصح انه زكاة الفطر تبع ابنك بالصين رز، طالع عنه رز وعنك قمح، هيك اقول. قلت، قال النووي: الواجب الحب السليم، ولو الواجب الحب السليم يعني مسوس كذا ما بينفع، لازم يكون سليم. ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبيا أذن. يعني أنا إذا عندي ابن صغير غني، عندي ابن مليونير، ابني الصغير مليونير ورث من أمه مثلا، أو كان ممكن يكون ابنك صغير غني، فهذا الغني مو واجب عليك أنت يعني تنفق، طالع زكاة، طالع له من ماله، فأخرجت من مالك وباعتباره هو صغير ما بيعرف يستأذن منه، ولد عمره سنة مليونير، بتقول له بابا طلع عنك زكاة فطر، بيقول لك ما بيعرف يحكي، فهنا تخرج عنه بدون إذن. أما الابن الكبير لو أخرجت عنه، عندك ابن عم يدرس بالجامعة، طلعت عنه زكاة الفطر وهو بينفق على نفسه أو متزوج، لا تصح إلا إن أذن لك. مثل الغريب، واحد عنده شغالة بالبيت تأخذ راتب، هي بتزكي عن نفسها، أنا مواجب عليه يزكي عنها لأنه هي حرة وعندها راتب، فإذا بدي طلع عنها لازم استأذن، إلا تسمحي لي طلع عنك زكاة الفطر، للي جزاك الله خير ومن يكره ذلك. ف فإذا الكبير الأجنبي الغريب الإنسان الغريب والابن الكبير يجب عليك أن تستأذن، أما الصغير فبدون إذن بتصح زكاة الفطر عنه. ففي بعض الأشخاص بيطلع عن أولاده المتزوجين، هو متعود عنه يطلع عنه، فبيزوجهم بناته وأولاده وأحفاده، بيطلع عنه كل هيك متعود بدون إذن، ما بصح، لازم يستأذن يقول لهم يا جماعة ترى أنا طالعت عنكم زكاة الفطر، لا حدا يطلع، بس يعطيهم خبر، إذا طالعوا جزاهم الله خير خلاص انتهت مشكلة. هذه زيادة بتحسب له صدقة، بس قصدي كزكاة فطر ممكن هم يكونوا متعودين إنه أبوهم بطالع فبينسوا الموضوع، لازم يستأذن أو يعطيهم خبر أنا طلعت، قولهم رضي وخلاص هذا إذن يعتبر. خلاص يعني باقي سطر واحد مو مشكلة، بعدين بده يحكي عن من تلزمه الزكاة وما تجب فيه، وبعدين أظن يمكن باقي درس بعدين ننتقل إن شاء الله للصيام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وارض عنا رضاء لا سقط بعده، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم فرج عن المسلمين والمؤمنين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبهم لطفا يليق بكرمك، وجنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن جميع المسلمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.